بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 59 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. هذا من الأخلاق العظيمة التي أرشد إليها القرآن وأمر الله عز وجل به، وهو خلق الصدق. والصدق هو مطابقة الأمر للواقع، وقد يكون في الأفعال وقد يكون في الأقوال. أما الصدق في الأقوال فهو مطابقة الخبر أو الكلام للواقع، فمتى ما طابق الكلام للواقع فهو الصدق. والصدق أعم من الصدق المشهور بين الناس، وهو الصدق في الأقوال وفي باب الخبر على وجه الخصوص. فإن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. والصدق في الأقوال قد يكون بالصدق في الخبر، وقد يكون بالصدق في الإنشاء. ومن ذلك توجيه الناس في باب الفتيا والدعوة إلى الخير، وهذا من الصدق في الأقوال. ولهذا قد يكون الصدق في باب الخبر، وقد يكون الصدق في باب التوجيه والإرشاد إلى الشيء، وهو من باب الإنشاء. والصدق ممدوح في الكتاب والسنة، وضده الكذب. والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، وقد يكون أيضا في باب الخبر وقد يكون في باب الإنشاء. فالكذب في الخبر هو أن يخبر الرجل بخلاف الواقع، ولكن قد يكون معذورا عند الله عز وجل، وقد يكون آثما. فالآثم هو من أخبر بخلاف الواقع وهو يعلم أنه يحدث بالكذب، فهذا هو الكذب المذموم المحرم. وأما الكذب الذي يدخل في ما يعذر به الإنسان، هو أن يخبر الرجل بالشيء يظن أنه كذلك وليس هو على ما أخبر، فقد يكون معذورا في نفسه، لكن خبره لا يخرج عن الكذب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل عندما أفتى سبيعة بنت الحارث أن تعتد بعد أن وضعت حملها 4 أشهر و10، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذب أبو السنابل، ثم أرشدها إلى أن عدتها تكون بوضع حملها. وهذا الفرق بين عدة الحامل وغيرها، فغير الحامل عدتها 4 أشهر و10 عدة المتوفى عنها، والحامل تنتهي عدتها بوضع حملها ولو وضعت حملها بعد موت زوجها بساعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، هذا ليس من الكذب المذموم، لكنه أراد أن يبين أن هذا على خلاف الواقع وعلى خلاف الحكم الشرعي. وبين المنزلتين منازل، فإن الرجل قد يحدث بالحديث على ثقة بمن أخبره فيكون الأمر على غير ما هو عليه فيعذر، لأنه حدث عن ثقة لكن هذا الثقة قد حصل له وهم فحصل الخلل من هذه الجهة. وقد يكون المتحدث يلحقه ما يلحقه من الإثم إذا حدث عن غير ثقة ولم يتحرى في الكلام، فهنا هذه المنزلة بين منزلتين، بين الكاذب المتعمد وبين المحدث عن غيره وهو لا يعلم مخالفة الحديث للواقع، ففيه تفريط من جهة عدم التثبت، وهو الحديث أو نقل الحديث عمن لم تعرف عدالته، ولذا جاء في الحديث بئس مطية القوم زعموا، كره النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قيل وقال. قال العلماء فيه كناية عن نقل الكلام وكثرة نقله من غير تثبت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الصدق كما قال في الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب هو التحري في نقل الأخبار، وهذا هو الصدق، والكذب هو تعمد نقل الكلام على غير وجهه، وهذا هو الكذب. وعدم التحري منزلة بين المنزلتين، وهو نقل الكلام من غير تثبت، فقد يأثم الرجل إذا بالغ في نقل الكلام من غير تثبت، ولربما نقل بالظن والشك فيلحقه إثم، وقد ينقل الكلام وهو معتقد أنه حق ثم يتبين أنه على خلاف ذلك فيعذر إذا نسي في الخبر والكلام، أو أنه اغتر بمن يحدث عنه فتبين أن الأمر على خلاف ذلك. هذا الصدق في الأقوال. وأما الصدق في الأفعال فهو بالحرص على تأدية العمل على وجه الدقة والإتقان، فيسمى هذا صدق في الأفعال، وهو الحرص على تأدية العمل على وجه الإتقان. فإذا كان العمل مما يتقرب به إلى الله يحرص على الإخلاص فيه وعلى المتابعة وعلى تأديته على الوجه المشروع الكامل فيكون صادقا في فعله. وإذا كان في أعمال الدنيا وفيما يسند إليه من الأعمال يحرص على الإتقان ويؤدي العمل على وجه الدقة والإتقان فيكون صادقا في عمله. واشتهر بين الناس يقال هذا رجل صدق بمعنى أنه صادق في المعاملة، صادق في الأقوال، صادق في الأفعال. والصدق في الأفعال لا يقل عن الصدق في الأقوال، ومنه أخذت مرتبة الصديقية، فالصديق هو الذي بلغ مرتبة الصدق في الأقوال والأفعال، وسمي الصديق، وهو أبو بكر رضي الله عنه الصديق لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فيدخل في الصديق من صدق بالحق وصدق في القول والعمل وصدق المسلمين في المعاملة. والصديقية على مراتب، فقد يكون صديقا في شعبة من شعب الإيمان، قد يكون صديقا في باب الصلاة أو في باب الزكاة والإنفاق أو في باب الصوم أو في باب الجهاد، ولا يبلغ هذه المرتبة في باب آخر. وقد يكون صديقا في كل الأبواب كما هو شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. هنا ذكر أن الصدق منقسم بحسب ما يقوم بالرجل من الأقوال والأفعال إلى صدق في الأقوال والأفعال، ثم قال: الأحوال، المقصود بالأحوال التي تعرض للإنسان في حال السعة وفي حال الضيق، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال السلم وفي حال الحرب، في كل أحوال المسلم يكون صادقا. وهذه مرتبة عالية، أن يلزم الرجل الصدق في كل أحواله، سواء أدى هذا الصدق إلى مدحه أو إلى ذمه. كيف يؤدي الصدق إلى ذم الرجل؟ مثل أن يخطئ الرجل أو يقصر في عمله. فهنا مسلكان: إما أن يصدق الله عز وجل ويخبر بتقصيره فيذمه الناس وهو صادق عند الله، وإما أن يضعف فيكذب على الناس ويخرج من ذلك التقصير بالكذب، فيمدح عند الناس لأنهم يرون أنه لم يقصر. وهذا الامتحان العظيم هو الذي حصل لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه لما تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. الذين تخلفوا على ثلاثة أصناف: أناس لهم أعذار فاعتذروا بها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وهم مؤمنون، والقسم الثاني مؤمنون تخلفوا عن غير عذر وهم ثلاثة: كعب بن مالك وصاحبيه، وقسم ثالث منافقون تخلفوا من غير عذر وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك كما جاء في الحديث المشهور في الصحيح، أخبر بالصدق وقال: والله لا أخبرنك اليوم أو لا أحدثنك بشيء ترضى به عني اليوم ويسخطك الله به علي غدا. فعلم أنه لو اعتذر بكذب يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيسخطه الله عليه غدا. وجاء في بعض الروايات أن بعض الناس قالوا له: اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لك فيذهب ذلك الذنب. فأبى إلا أن يصدق. ولهذا أنزل الله في قصته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكان رضي الله عنه يقول: أنجاني الله بالصدق. صدق. فكعب بن مالك وصاحباه لامهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبهم بالهجر 50 ليلة، وذمهم الناس وهجروهم. كما ذكرنا أن الصدق أحيانا قد يؤدي إلى العقوبة، ليس على الصدق لكن على التقصير. لكن المسلم إذا قصر لا يجمع بين سيئتين، فيقصر أولا ويعتذر بالكذب ثانيا، وإنما إذا قصر يصدق فهو على خير ما دام أنه صادقا في الإخبار بحاله. فهكذا يكون المؤمن صادقا في كل أحواله حتى لو تعرض للعقوبة، ولا يكذب فينجو من عقوبة الدنيا ويعرض نفسه لعقوبة الآخرة، ويخرج من مذمة الناس بالكذب ويتعرض لسخط الله. ولذا جاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا يكون في الأقوال والأفعال. فالصدق خلق عظيم، وكثر اليوم في المسلمين نقل الأخبار من غير تثبت وعدم تحري الصدق. وقد كان بعض السلف يتحرى الصدق لدرجة عظيمة، وذكر أن أحد الصالحين ما عرف عنه أنه كذب مرة، فأراد رجل أن يمتحنه، فكان هذا الصالح مر بقوم في الصباح وهم في ديارهم، ولكنهم ارتحلوا في منتصف النهار أو بعده. فجاءه هذا الرجل في الليل فقال: القوم في مكانهم أو في ديارهم؟ فقال: عندما مررت بهم كانوا في ديارهم. فخرج من الكذب، لأن الإنسان يخبر بما علم، مع أن كثير من الناس لو سئل مثل هذا السؤال لقال: نعم مررت بهم الصباح وهم في ديارهم. ويصعب أن يرتحل قوم من ديارهم في أقل من نصف يوم، لكن قد يحصل. وقيل إن آخر امتحن في الصدق، فمر به رجل بقوم جز نصفها الذي يليه وأبقى الآخر، ثم سئل: أمرت بك غنم مجزوزة، يعني قطع أو جز شعرها؟ قال: مرت بي غنم جانبها الذي يليني مجزوز. واستدرك أن يعمم أنها مجزوزة، فكانوا يعدون هذا من تحري الصدق. وكان بعض السلف في كثير من أقوالهم يقول: أظن كذا وأحسب كذا، وهذا من تحري الصدق. وخصوصا الأخبار القديمة التي يحدث بها الرجل ينبغي أن يقيدها بقوله: أحسب أني سمعت كذا، حتى لا يقع في الكذب. فهذه منزلة عظيمة، أن يكون الرجل صادقا ويتحرى الصدق. وتحري الصدق له أسباب، منها أن لا يحدث الرجل إلا عن ثقة، لا ينقل أخبار الكذابين والمروجين للفتن ثم يقول ما كذبت. من حدث عن الكذابين فهو منهم، وإنما يتحرى الرجل أن لا يحدث إلا عن ثقة. ومن تحري الصدق عدم الإكثار من نقل الأخبار، لأن من أكثر النقول والأخبار لا بد أن يقع مرة، فيقلل من الكلام حتى لا يقع في الخطأ. من التحري في الصدق التثبت في السماع والتثبت في الأداء. كيف التثبت في السماع؟ إذا كان الرجل في مجلس وسمع متحدثا يتحدث فخفيت عليه كلمة، كثير من الناس لا يبالي بهذه الكلمة ويأتي بكلمة مقاربة ويحدث عن ذلك الرجل أنه قال كذا وكذا. قد تكون هذه الكلمة التي خفيت عليه غير هذه الكلمة التي قدرها. ولهذا كان بعض الصحابة كما مر معنا في كثير من الأحاديث في الدروس، إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بشيء وخفيت عليه كلمة يقول وقال كلمة لم أسمعها، وأحيانا يسأل من يليه يقول وقال كلمة لم أسمعها فحدثني فلان أنه قال كذا وكذا ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين ما سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه بواسطة كالكلمة التي خفيت عليه، فهذا تثبت في السماع. والتثبت في الأداء أن يكون الرجل ضابطا لما سمع، وهذا تعتريه أحوال. فمن الأحوال التي تعتري الناس في النقص في هذا الباب عدم الحفظ أو ضعفه، فيسمع الرجل الكلام ثم بعد فترة من الزمن ينسى، فلربما غير الكلام أو أدخل فيه ما ليس منه. ولهذا اشترط علماء الجرح والتعديل والمحدثون لصحة رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا، عدالة في الدين تمنعه من الكذب، والضبط في الأداء يمنعه من الوهم الذي يرجع إلى عدم الحفظ أو إلى قلة الضبط. من الأمور التي تعتري هذا المقام، وهذا يحصل لبعض طلبة العلم، أن لا يكون هذا الناقل حافظا ثم يروي بالمعنى فيغير بعض الكلمات وبعض المصطلحات فيتغير الكلام. وكم أخطأ من أخطأ من أهل العلم في نقل مذاهب العلماء، وهذا معروف مشهور. ومن هذا القصة المشهورة عن أبي الخطاب أحد أصحاب الإمام أحمد، قرأ على الإمام أحمد سورة الإخلاص قال هل هذا مخلوق؟ قال الإمام أحمد ليس بمخلوق، يعني الإمام أحمد كلام الله. فكتب أبو الخطاب إلى بعض النواحي أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فانتشر هذا عن الإمام أحمد. فسأل عن هذا فقيل إن أبا الخطاب كتب بهذا يخبر عن الإمام أحمد. فسأل الإمام أبا الخطاب قال هل حدثتك بهذا؟ قال لا، وإنما قرأت عليك سورة الإخلاص فقلت هذا غير مخلوق. فبين له الإمام أحمد رحمه الله أن الذي سأل عنه هو كلام الله، وفرق بين كلام الله الذي يسمع وبين اللفظ عندما يقول الرجل لفظي بالقرآن، لأن اللفظ مصطلح يطلق على الفعل من لفظ يلفظ لفظا، وعلى الملفوظ المتكلم به. ولهذا فرق الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فاستشكل هذا بعض من اشتبه عليهم الأمر، والإمام أحمد رحمه الله دقيق في هذه المسألة، لأن اللفظ بالقرآن لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق لأنه مجمل، فقد يراد به فعل العبد، ولا شك أن فعل العبد وقوله مخلوق، وقد يراد به المقول عندما يقرأ القرآن فالمتكلم به كلام الله غير مخلوق، فلا يحسن أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولكن يقال المتلو والملفوظ والمسموع من كلام الله غير مخلوق، وألفاظنا التي ترجع إلى حركة اللسان والشفتين وفعل العبد هذه مخلوقة. والشواهد كثيرة للخطأ في نقل كلام العلماء، ومن هنا منع بعض المحدثين كما هو مذهب ابن سيرين الإمام التابعي أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، لأنه لا يؤمن أن يغير الكلام. وبعض الأئمة يرى لا بأس بالرواية بالمعنى، وعلى هذا القول الإمام التابعي الحسن البصري قالوا إذا ضبط المعنى فلا بأس أن يحدث بالمعنى، وعلى كل حال فلا بد من الضبط عند من أجاز الرواية بالمعنى. وكثير من طلاب العلم خصوصا المعاصرين تخفى عليهم بعض المصطلحات وبعض القيود للفتية وللكلام فينقلونها على غير وجهها، ويحصل الخطأ في نقل كلام أهل العلم على غير وجه، خصوصا عندما ينقل لعالم آخر فيخطئ هذا الكلام، ثم يأتي المغرضون ويقولون رد فلان على فلان. والواقع أن كلا العالمين مصيب، ولكن الخلل جاء في النقل، ثم الخطأ الثاني في نقل الكلام من غير تثبت وتنزيل كلام العالم الآخر على أنه رد على الأول، وهذه فتن يقع فيها بعض الناس إما لجهل وإما لسوء قصد. والواجب التثبت في النقل، وأن ينقل الكلام خصوصا في باب العلم بدقة وضبط. من التحري أيضا في الصدق التفريق بين كلام العلماء في مقام التقرير وفي مقام الرد. العلماء في مقام الرد قد يتوسعون في بعض الكلام وفي بعض الإلزامات وفي بعض الحجج على سبيل الإلزام للخصم، فلا يؤخذ من كلامهم في الردود كلاما يقال هذا مذهب هذا العالم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء يذكرون في مقام الرد ما لا يعتقدونه في مقام التقرير، بل يكون على سبيل الإلزام، يكون على سبيل الإلزام للخصم. كذلك من التثبت في النقل التفريق بين كلام العلماء في مقام التقرير وفي مقام الفتية. ما الفرق بينهما؟ كلام العلماء في باب التقرير مثل أن يقرر مسألة في الصفات أو في القدر أو في الإيمان، فكلامه واضح فيها، أو في الصلاة أو في الحج. وكلامه في الفتية يتنزل على حال معينة، فقد ينزل الكلام في باب الفتية على غير منازله ويقال هذا مذهب فلان فيحصل الخطأ. مثال ذلك، لو أن رجلا سأل أحد المفتين عن تركه لطواف الوداع أو لواجب من واجبات الحج، وذكر أحوالا له، فقدر هذا العالم أو هذا المفتي أن هذا السائل معذور بتركه لطواف الوداع، فقال له لا شيء عليك. فجاء من ينقل عن هذا العالم أنه لا يرى وجوب طواف الوداع، وهذا العالم لا يعتقد هذا، ولكن عذره لذلك السائل قد يكون لسبب خاص يتعلق به، لا لأنه يرى أن طواف الوداع ليس بواجب. هذه مسائل دقيقة التفصيل فيها يطول في التفريق بين كلام العلماء في باب التقرير وكلام العلماء في باب الفتية، لأن الفتية تتنزل على أحوال السائلين، ولهذا لا يصلح أن تؤخذ إجابة عالم لسائل فتنزل على سائل آخر، لأنه قد يكون بين السائلين من المفارقات التي تختلف بها الفتية ويختلف فيها الحكم، فلا يشعر بذلك الناقل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وكثير من الناس يظن أن الشيء هو كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك، أن يظن أن الشيء كالشيء فيظن أن حال فلان كحال فلان، وأن إجابة هذا العالم لفلان مطابقة لحال فلان، والأمر يختلف. ولهذا لا بد من التثبت في نقل كلام العلماء، خاصة فيما يتعلق بالفتية ومسائل الحلال والحرام، فكم وقعت أوهام للناس بعدم التثبت في النقل، وكم ظلم من ظلم من العلماء بالخطأ في نقل كلامه، كما ظلم البخاري في مسألة اللفظ، وظلم المزني في نسبته للتشيع، وظلم قتادة في نسبته للقدر، وظلم كثير من أهل العلم في نسبتهم للبدع لتوهم يحصل للناقل لكلامهم على غير وجه. والصدق نفعه عظيم للأمة، فيحصل به التثبت ويحصل به الإنصاف والعدل، كما سيأتي في كلام المصنف فوائد الصدق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله جل وعلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا. نعم، هذه بعض النقول، بعض الآيات التي نقلها المصنف رحمه الله في أمر الله بالصدق وفي مدحه، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب الله للمؤمنين أن يكونوا من أهل الصدق، وهذا دليل على أن الصدق من الإيمان، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق من الإيمان وهو من أعلى مراتب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وكلامه كله صدق لا يعتريه شيء من النقص، وكل من كان على سبيله عليه الصلاة والسلام في الصدق في الأقوال فهو أسعد بمتابعته من غيره. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهذا دليل على أن التقوى من الإيمان، وأن الصدق أيضا من التقوى. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني من جملة الصادقين الذين صدقوا الله، وهذه نزلت في حق كعب بن مالك وصاحبيه لما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، رغب الله في الصدق وما حصل بسببه من نجاة هؤلاء. قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية اختلف المفسرون في تفسيرها، فقيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، وقيل الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، والذي صدق به هم أتباعهم الذين صدقوهم وآمنوا به. وقيل هذه الآية عامة في كل من جاء بالصدق وفي كل من صدقهم، وهذا هو الصحيح أن الآية عامة، لكن تفسير السلف لبعض كلام الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن السلف كانوا يفسرون القرآن على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فيقولون الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق به أبو بكر على سبيل التمثيل، أن هذا مثال لمن جاء بالصدق وهذا مثال لمن صدق به، لا على سبيل أن هذه الآية محصورة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر. وهذه الآية تدل على أن الناس على قسمين، صادق ومصدق، وهؤلاء خيار الناس. قسم تكلموا فصدقوا، وقسم صدقوا الصادقين فحصل الخير، وعلى رأس هؤلاء الصادقين الأنبياء والرسل، ثم الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم، ثم الأئمة وعلماء الأمة، ثم العلماء، كل هؤلاء جاءوا بالصدق. لكن العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل صدق من جهة عدم تعمد الكذب، لا يوجد عالم يكذب، لكن قد يحصل لهم الخطأ في النقل وأن يتأولوا أو أن يفتي العالم بخلاف الواقع فيدخل كلامه في أنه من الكذب، لكنه لا يؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. قول الله عز وجل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله في أقوالهم وفي أفعالهم لكان خيرا لهم، وهذا في كل حال وفي كل أمر في كل موطن، من صدق الله فهذا خير له. قول الله عز وجل